المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 88 الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر. ولهذا في بعض الروايات: لمكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل.